شاب يريد الزواج أجرى جراحة وزيلت فيها خصية من الخصتين، هل يخبر مخطوبته بهذا الأمر؟ لا يلزم ذلك، لأنه قادر على المعاشرة وعلى الإنجاب بالخصة الواحدة. إن أخبرها فحسن، ولكن لا يلزمه الإخبار، ويمكنه كما ذكرنا المعاشرة بطريقة طبيعية والإنجاب.